الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن مسألة الصداق وأنه الأصل في ذلك أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. نعم. طيب عندنا حديث قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عمر الضرير، أبو عمر الضرير حفص بن عمر، أبو عمر الضرير وحفص بن عمر، حسن الحديث لا بأس به، ولكنه مقرون أيضا بهناد بن السري، هناد بن السري، وهناد بن السري ثقة ثبت أمين. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي، ثقة ثبت عابد تقي نقي رائع يلقب بالتنين، كان إذا نزل إلى مكة ما في أحد المجالس تنفض من غيره. قال حدثنا أو قال عن سفيان، سفيان هو شيخ المباشر، وسفيان هنا وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة حافظ فقيه وكان مدلسا، لكنه يغمر التدليس في بحر رواياته. قال عن عاصم، وهو عاصم بن عبيد، عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، عاصم بن عبيد الله هو ضعيف، آفة الحديث هو عاصم، عاصم بن عبيد الله هو ضعيف. عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة، وهو قيل أنه ولد في في في في في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليست له رواية، فهو يعد من التابعين، يعد من التابعين، هو من خيار التابعين. عن أبيه عامر رضي الله عنه وارضاه، عامر بن ربيعة، أن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، بأن رجلا من بني فزارة تزوج على نعلين، جاء كأن المهر كان نعلين، وكما سمعنا ليس بصحيح، تزوج على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. عامة هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن إن دل على أنه ورد في الصحابة رضي الله عليهم بأن المهور ما كانت عالية، كانت المهور كانت على قدر اليد، المهور كانت على قدر اليد، ما كانت عالية، ولكن كانت هينة رفيقة، وقد بينا مساوئ الغلو في المهور، بينا الدروس الماضية مساوئ الغلو في المهور، فما هي المساوئ التي تنتج عن المغالاة في المهور؟ رغم أننا قلنا بأن المرأة قالت لعمر: كيف أنت بقول الله في علاء وقد أتيتم إحدهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا؟ وقلنا هذا ضعيف، ولكن يستأنس به. ما هي المآخذ، ما هي اللوازم التي أو الزرائع في المغالاة في المهور؟ خلاص كله كتب الأحاديث، أريد الإجابات الآن. كالمدفع أنت يا طاهر، نعم صحيح، ممتاز يا طاهر. الشحناء، شحناء مين، من ومن؟ الرجل يقول الذي معه فليتزوج، الذي ليس معه لا يتزوج، من استطاع يكون الباء فليتزوج. ها كيف تجيب؟ أبو عبد الله يقول تغيير، لا صحيح. طبعا الشحناء أتى بها طاهر وهي صحيحة جدا. أسماء أدخل خلف الزوج وزوجه، نعم صحيح، لكن هذا أيضا أنا أرى أثر النوم فيه، لكن هو إجابة صحيحة، لأن أمس ما كانتش فيه ولا مشاركة واحدة، الآن جيد. سكينة قالت كرهت الزوجة نتيجة للأعباء التي يتحملها، وهذا صحيح، يضع في صدري، يقول أنت وأنت وكلفتيني كذا وكذا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا أولى الإجابات هو ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى به جهاد: لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى لله لكان أولى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، فيكون المآخذ هنا طبعا هو تصدير بالنص، فيكون المآخذ على ما جاء به الإخوة والأخوات الفضلات والإخوة الأفاضل الأماجد هو الشحناء والحمل وغر الصدر والحمل في القلب على الزوجة، على أهل الزوجة، على ما كلفوه وكبلوه به الديون، فلا يكون السكن، ولا تكون المؤنسة، ولا الملطفة، ولا الود، لأن المسألة فيها تحمل أعباء في هذا الباب. نعم. فهنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عليه أن رجل تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا ليس هذا المهر، بل هو مهر مسمى غير مقدر، والنعلان يعتبر من الهدية. والصحيح أن ظاهر الحديث أنه تزود وأمهرها النعلين ولأنها منفعة. نعم هذا مال ولكنه قليل. وقلنا بأن الإنسان تزوج 9 نسوة ما بلغت 500 درهم، فيها دلالة واضحة جدا على فضل الإقلال من المهر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر، قال كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل على جبل أحد. وفي الرواية الأخرى قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا حفص ابن عمرو، وحفص ابن عمرو من ثقات الأثبات، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وهو من أساطير المحدثين. عبد الرحمن بن مهدي من أساطير المحدثين ثقة السبت الأمين، هو الذي يقول ما سجدت سجدة إلا ودعوت فيها للشافعي، علمه العام والخاص كما في الرسالة. عن سفيان وسفيان الثوري، عن سفيان وسفيان الثوري الثقة السبت الأمين، وكان مدرسا يغمر في بحر حسناتي في بحر رواياتي. قال عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة بن دينار، احفظوا الكونية هنا مهمة جدا. أبو حازم هو سلمة بن دينار ثقة ثبت أمين، بل كان تقيا نقيا عابدا، روى له الجماعة. أبو حازم سلمة بن دينار قال عن سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه أرضاه، قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتزوجها؟ قال رجل أنا، فقال لو التمس ولو ختم من حديد. وهذه طبعا هذه القصة التي جاءت أن امرأة جاءت بعدما أنزل الله تعالى وهي امرأة وهبت نفسها للنبي، قالت إني أهب نفسي لك يا رسول الله، فصعد فيها النظر وخفت بأبي هو أمي، فصعد فيها النظر وخفت. وهذه فيها دلالة على أن الإنسان له أن ينظر نظرة ممحصة في من يتزوجها، كما بينا بأنه له الحق في ذلك، بل ابن حزم يرى فوق ما يرى العلماء الحق بأن هذا حق له أن يرى ما يدعوه إلى نكاحها. هذه المرأة جاءت إلى السلام تهب نفسها فصعد فيها النظر ونظر وخفض. وقلنا بأن يعني ابن حزم يرى، قال يرى ما يدعوه إلى نكاحها، لا سيما أن جابر وغيره قال اختبأت لها حتى تزوجتها. الغرض المقصود صعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فيها وخفض ثم سكت أدبا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أرقى ما تكون، يعني لا يجرح امرأة، وجرح المرأة فيه ما فيه من الوعورة والصعوبة عليها لا تستطيع أن تتحمل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سكت وطال سكوته قام رجل قال إن لم يكن بك حاجة لها، وهذا من أدب الرجل أيضا، يعني مع أنه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد لكنه أيضا راجعه وقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله، فقال أمهرها. فقال ما عندي، قال ما عندي ما أعطيها، قال التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد، يعني التمس أو كان الملتمس خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. فقال ما عندي إلا سروالي، فقال لو أعطيتها سروالك جلست بلا سروال، يعني ما ينفعه من ذلك. ثم قال بعد ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم زوجتك على ما معك من القرآن، زوجتك على ما معك من القرآن. هذا الحديث حديث عظيم جدا في مسائل. المسألة الأولى كما قلنا جواز النظر إلى المخطوبة، وينظر لماذا ينظر الجمهور يرون أن جواز النظر للمخطوبة يكون للوجه والكفين، والحنابلة قالوا يراها بمهنة البيت، والحنابلة أقرب إلى الصواب، وبعضهم قال كما قلنا يختبئ لها، لأنه قال كنت أختبئ لها ليرى ما يدعوه إلى نكاحها. لكن المفروض أن يكون خاطبا حقا، المفروض أن يكون خاطبا حقا، فإن كان خاطبا فله ذلك، فله أن يستبيح ذلك وأن يكون أمينا أيضا، يعني حتى لو رآها ثم لم يرغب فيها لا يتحدث عما رأى. الغرض المقصود هذه تؤخذ من أن السلام صعد فيها النظر وخفض، وقد أحل أباح الشرع ذلك، وبفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز النظر للمخطوبة. المسألة الثانية في هذا الباب بأن الرجل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، توقير النبي صلى الله عليه وسلم، الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، عدم التقدم بين يديه. قال الله جل وعلا الذي أمن لا تقدم بين يدي الله ورسوله. فإن رجل قام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة، في الرواية الأخرى إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله. هذا أدب، معناه علم من سلم لا حاجة له فيها، لأن سلم أطال النظر جدا بعدما نظر وصعد النظر خفض، أطال السكوت جدا ولم يتكلم، فجلست المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يردها ردا صريحا، وعلم الرجل بأن سلم يردها، لذلك تأدب أيضا وقال إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. وهذه فيها جبر الخاطر لها وجبر الخاطر له أيضا، لأن سلم هو الذي يزوجها، لأنها لما جاءت النبي سلم فما ردها ولكنه زوجها النبي سلم، وهذه كرامة لها أيضا أن يزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل فقال زوجنيها يا رسول الله، فقال التمس له خاتمة من حديد. هنا يستدل به العلماء على أن الخاتم من حديد هو قليل، يعني قليل القيمة، فلذلك قالوا بأن المعيار قلة المهر على الخاتم الحديد، معيار قلة المهر على الخاتم من حديد. لما تصرح يا حاتم بهذا؟ أنا يعني الله يهديك، خلاص أجملناها فاجعلها مجملة، لو كان في داعي للتفصيل لفصلت، أنا أشرت والإشارة كانت تكفي. المهم الغرض المقصود هنا، اختلف العلماء في أقل المهر، فقال جميل العلماء يعني يقولون بأن الخاتم من حديد في غاية من القلة، هو مذهب الجماهير، وهو الصحيح. الصحيح أنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كان الغاية أو أقل المهر هو الخاتم من حديد، وقال مالك أقله ربع دينار على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم منع القتل في ربع دينار، وقال أبو حنيفة أقله 10 دراهم، وهذا استدل به على استدل على ذلك بأثر عن جابر قال على مهر أقل من 10 دراهم، وهذا رواه الدرقني وهو ضعيف، وهذا رواه الدرقني وهو ضعيف. وإن أتوا له بشاهد فهو ضعيف، لأنه ورد عن علي بن أبي طالب أنه قال لا تقطع اليد في أقل من 10 دراهم ولا يكون المهر أقل من 10 دراهم، رواه أيضا البيهقي وأيضا الدرقني، وكما قلنا هو ضعيف. والصحيح الراجح ان قول سلم التمس ولو خاتمه من حديد يكون اقل المهر خاتم من حديد، بل الحديث الذي قبله يدل على اقل من ذلك، لانه تزوج على نعلين، تزوج على النعلين. وادعى بعضهم في من الأحناف الذين قالوا 10 دراهم، قالوا مسألة الخاتم الحديد خصوصية، لا سيما وأن سلم قال لا يكون لأحد بعدك، وهذا خطأ، والأصل عدم التخصيص، الأصل عدم التخصيص، الأصل بذلك عدم التخصيص، هذا الراجح الصحيح. وأيضا احتج به العلماء في ذلك على أنه يجوز المهر أن يكون منفعة، يجوز المهر أن يكون منفعة، لكن من وين هذه يا شطار؟ من وين أن يكون المهر منفعة؟ وين هذا؟ من وين أتوا بهذه المسألة العجيبة؟ الآن ننظر في الأخيار الأبرار الشطار، قالوا ويجوز المهر أيضا أن يكون منفعة، من وين؟ أسكت يا كريم أسكت، اسكندراني غفر الله لك. من قصة موسى أنا بتكلم عن مالي، أنا الآن بنتكلم على خاتم الحديد. أنت الآن جئت بالشاهد لهذا، وأنت جئت نعم جئت بالشاهد جزاك الله خيرا، لكن كان لابد تأتي بالأصل كما قال كريم، كان سريع. شوف كريم هو طبعا لما قال زوجتك على ما معك من القرآن، بعض العلماء يرى على ما معك من القرآن على مسألة ليس مسألة التعليم. كريم تبين طبعا أنا يعني أريد أفهم حتى هو فاهم ولا لا. كريم أنت أتيت بالإجابة السديدة ففسرها الآن، كيف يكون القرآن منفعة؟ كيف؟ نعم الفضل لله وحده يا كريم، أنا لا أنت لا تعرف أنا سعادتي بأهل الإسكندرية وبحر إسكندرية كيف. الحمد لله أن الجميع هكذا ممتازة يا سكينة ممتازة. نعم أكملت ما جاء به أبو البراء. أبو البراء نعم صحيح. المنفعة هنا أجرة القرآن أجرة تعليم القرآن، وهذه دلت على قول الجمهور بجواز أخذ الأجرة على القرآن، فيكون المنفعة هو التعليم وأخذ الأجرة على على على تعليم القرآن. يأتي هنا ما استدل به جهاد أيضا في هذا الباب تحديدا على ما حصل من موسى عليه السلام مع العبد الصالح عندما قال إني أريد أن أنكحك أحد بناتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. أو فهذه منفعه الآن لأنه صار أجيرا عنده ثمان حجج بمهر المرأة التي تزوجها، فاستدلوا على ذلك بأنه قد يكون المهر منفع يكون المهر على المنفعة، يصح المهر أن يكون منفعة كما في قصة موسى عليه السلام. وأيضا من ذلك أجرة التعليم، ولذلك العلماء قالوا فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها النصف، أي نصف تأخذه من تعليم القرآن؟ قلنا تقدر الأجرة أنه كان سيعلمها البقرة يعلمها آل عمران على ما قال الله سلم ما معك، قال معي البقرة مع البقرة وآل عمران والنساء والنساء والنساء مثلا، فنقول الأجرة في تعليم هذه كم ويكون لها النصف، ويكون لها النصف مقدرا في هذا الباب. قال زوجتكها على ما معك من القرآن. وفيها أيضا من الفائد هو فضل حامل القرآن، لا يقع حامل القرآن إلا متكئا، وصاحب القرآن مرفوع فهم خاصة الله هم أهل الله وخاصته. نسأل الله رفعنا أن يجعلنا جميعا منهم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم على ما معه من القرآن، أن يعلمها ما معه من القرآن، أن يعلمها البقرة وآل عمران. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو هشام الرفاعي، أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد ضعيف، أبو هشام الرفاعي ضعيف. قال حدثنا يحيى بن اليمان، يحيى بن اليمان حسن الحديث ولكنه تغير بآخرة، وهو عابد صالح في نفسه لكنه ضعيف الحديث أيضا. قال حدثنا الأغر الرقاشي وهو مجهول، حديث مسلسل بالضعفاء. قال عن عطية العوفي، عطية العوفي أيضا ضعيف، وأن كان بعض العلماء قالوا بأنه صدوق لكنه ضعيف حقا، وهو شيعي أيضا مدلس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أنه قال تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما، تزوج عائشة على متاع بيت قيمته 50 درهما، وهذا طبعا هذا قيمته 50 درهما، هذه فيها أولا الحديث هذا ضعيف مسلسل بالضعفاء، وأيضا الحديث له علة أخرى. ما هي العلة الأخرى شطار طاهر؟ ما هي العلة الأخرى؟ إذا علمت الحديث الأخرى تعرف العلة. إذا الحديث مسلسل بالضعفاء، أبو هشام ضعيف، يا حلمان ضعيف، الأغر ضعيف، عطية العوفي ضعيف، مسلسل بالضعفاء. عطية العوفي لم يدرك، طب خلاص يعني علة أخرى من القطاع وخلاص مسلسل بالضعفاء. أريد علة أخرى، خمسين درهم لمن يجيب الإجابة الصحيحة فؤاد ولا إيش بالضبط؟ ماذا تفعلون؟ 50 درهم يعني لا لا، العلة النكارة يا أحباب، العلة النكارة، هذا منكر. لما؟ لأنه مخالف لصريح حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن كان المهر بلغ إلى 500 درهم. نعم ممتاز يا أبو البراء، حيا أهلا وأهلا وسهلا بأهل الإسكندرية، أيوه عليك يا أبو البراء، ممتاز ممتاز ممتاز صحيح. إذن هو هنا الآن مخالف للصحيح، هذه النكارة، المتن هنا مخالف لما صح عن النبي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها التي روت بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي فيهن في في فيهن بلغت إلى 500 درهم. نعم وهذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. قال البصيري سنة ضعيف، وقال الدرقني الأغر هذا هو فضيل المرزوق، ولم يقل عن سعيد خليفة حياة حمامان عنه وأرسله غيره. رواه وكيع عن فضيل عن عطية عن عائشة. رواه عبد الله بن داود عن فضيل بن مرزوق عن عطية أن الإسلام تزوج عائشة. وهذا ضعيف جدا في عطية العوفي. إذن الحديث ضعيف. فالحديث ضعيف وكما قلنا فيه المتن فيه نكارة. لكن كل هذا الحديث تنصب على شيء واحد ألا وهو الكلام على عدم المغالاة في المهور. طيب الفوائد المستنبطة من الحديث. الفائدة الأولى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نتأدب بأدبه. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى فإنك أنت العزيز الغفور. أدب النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية فقه المرأة التي وهبت نفسها تعلم أنها تذهب لها كرامة كبرى أنها تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة فضل حامل القرآن. أربعة ضعف حديث خاتم الحديث من حلية أهل النار. وهذا لضعفه البخاري. يعني البخاري بوب على ذلك والتمس على خاتم الحديد يشير إلى ضعف حديث أن خاتم الحديد هو حلة أهل النار. ذلك بعض العلماء يرون بأن خاتم الحديد حلة أهل النار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكن البخاري ضعفه والتضعيف كان لقول التمس على خاتم من حديد. ركنية الصداق في النكاح. الفائدة التي تليها استدل بهذا الحديث بعض العلماء على أن النقاب ليس بواجب لأنها جاءت فصعد فيها النظر وخفض. والحق أن هذا له وجاهة كبيرة جدا. وأيضا حديث الخثعمية والمرأة التي نظر إليها الفضل الأدلة قوية على عدم وجوب النقاب. صراحة أنا متوقف مع أني يعني الميل كان شيخنا فضيلة الشيخ محمود عطية سيدي وتاج رأسي وهو سيد من سادات المسلمين محدث الأردن بعد الشيخ الألباني وهو زوج ابنة أخيه. يعني كان من الطرائف أنه كان يشتد عليها في مسائل وعندما أرد عليه يسكت فقهيا يعني وكان يحل عليها بعض الأسئلة الفقهية. كلمني على مسألة النقاب وكنت أنا أنقل كلام سيدنا وشيخنا الفاضل الكريم شيخ محمد إسماعيل طبعا كتاب عود الحجاب كتب الله له القبول العارم يعني وفيه الأدلة. كتاب الجزء الثالث كان فيه الأدلة. لكن الشيخ يعني نبرة الحدة والشدة عند الشيخ الألباني معروفة عند على المخالفين. فهو نزل رسالة رد فيها على الحجازيين ورد فيها على على على المصريين. يعني الرد كان رد لازع جدا. يعني أنا مش هتكلم لن أعطي اسم الرسالة يعني. لكن هو وجدت في يوم دعني الشيخ محمود عطية جزاه الله خيرا قال لي أريدك ضروري فذهبت إليه قبلت يده. قال طبعا أنا أعرف وفائك لمشايخك وكده. قلت له سيدي قال دي بقى دعك مننا الآن. قال خذ وأعطاني كتاب قال دافع عن شيخك. وكان فيها في الحاشية الشيخ الألباني ذكر شيخ واشتد عليه جدا حديثيا في مسألة معينة يعني. فأنا ما يعني ما أدري كنت أبكي وأنا واقف معه وسكت ما تكلمت يعني ماذا أفعل. وكانت حجة الشيخ الألباني حجة قوية جدا في هذا الباب. عامة مسألة النقاب والحجاب المسألة النقاب واجب أم لا المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر. والحق أننا لا بد يعني أن نقر بأن الخلاف موجود ونقر بأن الخلاف معتبر وهو خلاف قوي ليس بالضعيف. وهذا الحديث أيضا له حجة في ذلك لأنه كيف صعد فيها النظر وخفض وكيف رأى الرجل وقال زوجنيها يا رسول الله مفهوم. فهذا الحق الذي يعني نقول به. لكن خرج الجمهور من ذلك مش الجمهور الحنابلة الجمهور يقولون بأنه سنة وليس بواجب. خرج الحنابلة من ذلك أنهم قالوا هذا قبل نزول الحجاب ويحتاجون في ذلك إلى التاريخ، لكن لنا أن نقول الإجماع على أن النقاب فضيلة، الإجماع على النقاب فضيلة، اجتمعوا في النقاب، أجمعوا في النقاب على مسألتين، يعني أجمعوا في النقاب على مسألتين. المسألة الأولى إن كانت جميلة فاتنة وجب النقاب، أجمعوا على ذلك. والأمر الثاني بأنه مستحب، أجمعوا على ذلك. مفهوم؟ والخلاف فيما بينهم، الخلاف فيما بينهما بعد ذلك، وهي تؤخذ من أن السلام صعد فيها النظر وخفض عندما جاءته تهب نفسها له. نعم، انتهينا من الأسئلة. وفي أي أسئلة تفضل. المسألة الخلافية كيف يكون فيها إجماع؟ عارف ذاته إجماع؟ نعم، الإجماع على الأفضلية كما قالت الأخت الفاضلة. نعم، الإجماع على الأفضلية، على الأفضلية ليست على الفرضية. نعم، زهد الصحابة أو ما كان عليه الصحابة من من من فاقة، ما كان عليه الصحابة من فاقة، وهذه تدل على أن أنه ليس كرامة أن يعطي الله الدنيا لأحد. إعطاء الدنيا ليس دلالة على محبة الله الذي فعلها. ما كان عليه الصحابة من فاقة، هذه الفائدة الوترية، جزية الجنة سكين. نعم، كيف يكون واجب إن كانت جميلة فاتنة والجمال نسبي؟ أسماء الجمال نسبي، نعم نعم، لكن هناك حد متفق عليه بين العقلاء، دعك من المجانين أو دعك من عديم الأذواق، هناك حد متفق عليه في الجمال. قد تكون المرأة يعني متوسطة الجمال لكن لها جاذبية، وهذا أمر آخر، جاذبية المرأة مهم جدا في الباب. هناك جمال صامت وهناك جمال ناطق. الجمال الصامت ممكن لا يلفت، يتقعر فيه صاحب الذوق، أما الجمال الناطق يخطف بالأبصار، فإن كان جمالها من الجمال الناطق فعليها أن تنتقل. نعم، الاتفاق على المهر ليس ضروريا من أولي الأمر، من أول أمرها. نعم، لكن المهم أن يكون في مهر مسمى، لأن المهر ركن من أركان العقد، المهر ركن من أركان العقد. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. لا لا لا، من وليها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم، اللهم تقبل يا رب العالمين. أيوة، النبي ولي، ولي هو وليها، أنا سلم ولي الجميع. نعم، هذا إن لم يتفق الولي الأصيل، ولذلك النبي سلم هو وليها. ممتاز ممتاز يا باشمهندس، حق لك ذلك. جهاد بيان لك خرط القتاد، وهو مثل يضرب كما قلت من أجل بيان يعني صعوبة الوصول لما تريد. طيب، من أراد أن يطلع على كلام الشيخ الألباني، هو أنا ما كنتش عايز أقول الرسالة يعني، لكن كرامة لشيخنا الشيخ محمد عطية هو الذي أتى لي بها وقال خذ فدافع، هو كتاب رسالة الرد المفحم، الرد المفحم، والحق أنه يعني قريب من نكون اسم على مسمى. بشار، أنت أخجلتني بفضلك يا كرم، أنتم إخوة ماجد وربي. نعم، لكن هو الرد المفحم هو آخر الرسالة التي نزل بها نزلة عظيمة على كل أحد. ما عندك يا أسماء؟ قال فضلا، ممكن توضيح مسألة مقارنة الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهل الدعاء لا يستجاب؟ نعم، الدعاء لا يستجاب إلا من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء لا يستجاب إلا من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. حديث علي بن أبي طالب جاء موقوفا مرفوعا بأن الدعاء معلق بين السماء والأرض بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يدعو فقال عجل هذا عجل هذا، لما لم يأخذ بالسبب؟ عاجل هذا لأنه ما ابتدأ بالثناء على الله جل وعلا ولا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بشار هذا فضلك يا بشار، والله أخجلتني، جمع الله بيننا جميعا في الجنة، جزيت الجنة. نعم ده عشق اسكندراني مش حب، احنا نخليها على العلو وأكثر. نعم أما ذهبت إلى الإسكندرية أنت وتتمنى العيش فيها، خلاص إسكندرية عندنا هي أم الدنيا، بل أم العلم وأصل العلم إن شاء الله، هذا حق كانت وإن شاء الله ما زالت. هذا من فضلك، أسأل الله أن يجمع بيننا جميعا في الجنة ويحسن إلينا وإليكم ويثبتنا وإياكم على الحق ويشكر لكم. والآن أنا أكتفي، يعني أنا تعبت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله عنا خير الجزاء.